كيف تصبح قائدا كشف أسرار القيادة؟ كيف تصبح قائدا حقيقيا هو أمر يتطلب فهما عميقا لأساسيات القيادة وليس مجرد عنوان أو منصب. لم أدرك مدى عمق هذا الموضوع إلا بعد أن حضرت بعض الندوات وبدأت أتعمق في بحث حوله. أحد أول الدروس التي تتعلمها عندما تبدأ في دراسة القيادة هو أنك بحاجة حقيقية لأن تكون قائدا لتعيش حياة مليئة بالمعنى والإنجاز. القيادة ليست محصورة على الرؤساء التنفيذيين أو الشخصيات المؤثرة في الشركات. في الحقيقة، أعظم مباهج الحياة تأتي من قدرتك على التأثير في من حولك وتقديم شيء في قيمة للعالم. قيادة ليست فقط وظيفة مهنية، بل هي ضرورية في علاقاتك الاجتماعية، سواء مع أصدقاء أو حتى في زواجك. إذا لم تتصرف كقائد في تلك العلاقة، قد لا تحقق النتائج الإيجابية التي تسعى إليها. نابليون هيلز في كتابه الكلاسيكي ثينك أند جرو ريتش أشار إلى بعض أفكار رائعة حول قيادة، وواحدة من أهمها هي أن القيادة ليست معركة من أجل السلطة أو التحكم. على مر التاريخ، شاهدنا صعود إمبراطوريات تم بناؤها بالقوة، لكنها انهارت سريعاً لأن الناس في الواقع لا يحبون أن يتم قيادتهم بالقوة. قيادة الحديثة تعتمد على شيء مختلف تماماً، إجماع، والإلهام، والرؤية المستقبلية. قائد الحقيقي هو من يستطيع رؤية مستقبل أفضل لغيره. عليه أن يمتلك رؤية قوية وجذابة، بحيث يتحمس الناس بمجرد سماعها، ويريدون أن يخرجوا لتحقيقها بكل شغف. هذا ما فعله القادة العظماء عبر التاريخ، فقد استطاعوا رسم رؤية قوية للمستقبل دفعت أتباعهم للقتال من أجلها، حتى في أصعب الظروف. قائد البارع هو من يستطيع التعامل مع هذه الرؤى غير ملموسة ويحولها إلى واقع ملموس يلهم الجميع. قيادة ليست قوة تفرضها على آخرين، بل هي فن إلهامهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل. قائد الحقيقي هو من يستطيع التعامل مع الرؤية حتى وإن كانت غامضة أو مليئة بالتحديات. فمهارة القائد تكمن في قدرته على تبسيط هذه الرؤية وتحويلها إلى شيء مفهوم وجذاب للجميع. لكن المشكلة تكمن في أن الجماهير، سواء كأفراد أو كمجموعة، تميل للبقاء في حالة من الاستقرار والراحة. قادتهم من يعرفون كيف يحركون هذا الاستقرار ويوجهون الناس نحو الاتجاه الصحيح. هذا يحدث فقط عندما يكون لديهم رؤية متماسكة وواضحة. كثير من الناس غارقون في واقعهم الحالي لدرجة أنهم لا يستطيعون تخيل مستقبل أفضل أو مختلف. هنا يأتي دور قائد، الذي يمتلك القدرة على رؤية إمكانيات المستقبل بوضوح، حتى عندما يعجز الآخرون عن ذلك. قائد يكون هو الوكيل الذي يرى ما لا يراه الآخرون ويخلق لهم رؤية ملهمة. في كثير من الأحيان، يظل الشخص العادي محاصراً في حاضره، متعلقاً بواقعه كما لو كان عالقاً في الرمال متحركة. بينما القائد قادر على تجاوز هذه القيود، فيرى ما يمكن تحقيقه في المستقبل ويشارك رؤيته مع من حوله. قد يواجه القائد السخرية، لانتقاد، وربما يتم وصفه بالجنون من قبل الآخرين، ولكن قوة رؤيته وإيمانه بما يمكن تحقيقه تجعله يثابر. قائد لا يكتفي بالوصول إلى المستقبل بمفرده، بل يقود الآخرين معه إلى ذلك مستقبل، حتى وإن لم يكن لدى الآخرين نفس الرؤية في البداية. قائد يبدأ بالرحلة في عقله أولاً، ثم يأخذ معه شخصاً تلو آخر، مما يمكنه من تحقيق تغيرات هائلة. وهذا ما يمنح قائد الشعور بالرضا والإشباع العميق في الحياة. على الرغم من أن العقول البشرية والنظم الاجتماعية تميل إلى البقاء في منطقة الراحة وعدم الرغبة في التغيير، إلا أن القائد يدرك أن التطور والتكيف هو السبيل الحقيقي للأمان في هذا العالم المتغير باستمرار. ففي النهاية، الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير. القائد الحقيقي هو من يمتلك القدرة على رؤية العالم والناس من زوايا متعددة، فهو لا يكتفي بالنظر من منظور واحد، بل يسعى دائما لفهم مواقف من عدة جوانب. هذه مهارة نادرة وتحتاج إلى تدريب وتطوير مستمر. عندما تنشئ رؤية واضحة للمستقبل، يجب أن تدعمها بثبات، خاصة في أوقات الأزمات. قائد ناجح هو من يظل هادئا عندما يفقد الجميع حوله تركيزهم. يجب أن يكون القائد عمودا ثابتا وسط فوضى، قادرا على اتخاذ قرارات الصائبة عندما يكون الجميع مشتتين. هذا ينطبق ليس فقط على العمل، بل أيضا على العلاقات الشخصية مثل الزواج. عندما يفقد الشريك هدوءه أو يتصرف بطريقة غير منطقية، يجب أن يكون القائد قادرا على البقاء قويا ومتماسكا. قائد لا يلعب دور الضحية أبدا، بل يتحمل المسؤولية الكاملة عن نفسه وعما يحدث من حوله. في إحدى التدريبات التي تحقت بها للحصول على شهادة كمدرب، تعلمت أن القيادة تبدأ بالقيادة الذاتية. إذا لم تستطع قيادة نفسك، كيف تتوقع أن تقود الآخرين؟ قيادة الذاتية تتطلب إدارة مخاوفك، وتحكما في حديثك الذاتي، والسيطرة على ما يؤثر فيك. إذا لم تستطع التعامل مع هذه الأمور بنفسك، فلن تستطيع قيادة الآخرين. لذلك، تحتاج إلى دراسة هذه المهارات وتعلم كيفية إتقانها لكي تصبح قائدا ناجحا. لنلقي نظرة على أدوار الأساسية التي يؤديها القائد الناجح، والتي تم توضيحها في أفكار ابن بيك. أولاً، يجب أن يكون القائد صاحب رؤية واضحة، قادراً على توجيه فريقه نحو هدف مشترك. بعد ذلك، يحتاج إلى أن يمتلك مهارة تنظيم أولويات والقيم مختلفة لضمان توافق الجميع. القائد يجب أن يكون حلالاً للنزاعات، وقبل كل شيء، يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به. قيادة ليست مجرد كلمات، بل هي أفعال يتعلم منها الآخرون. بالإضافة إلى ذلك، القائد يجب أن يسهل على الآخرين حل مشاكلهم بأنفسهم، بحيث يكون موجهاً لا مصلحاً لكل شيء. ومن المهام الأساسية للقائد أنه يأخذ الناس من منطقة الراحة المألوفة إلى مناطق غير معروفة، يشجعهم على المغامرة والسعي نحو تحقيق أفضل. أما عن الصفات الأساسية التي تميز قائد الناجح، فقد جاءت مباشرة من كتاب ثينك آند جرو ريتش لنابليون هيل. شجاعة لا تتزعزع. التحكم بالنفس. إحساس قوي بالعدالة. التعاطف والتفهم. إتقان التفاصيل. الاستعداد لتحمل مسؤولية كاملة. للتعاون الفعال. لكن النجاح في القيادة لا يتعلق فقط بما يجب فعله، بل أيضا بما يجب تجنبه. هناك أخطاء شائعة يقع فيها الكثير من القادة، مثل عدم القدرة على تنظيم التفاصيل، فالقائد الذي لا يتقن التفاصيل يفقد السيطرة. عدم التواضع، فالناس لا يحبون القائد المتكبر. الخوف من منافسة التابعين، القائد الواثق لا يخاف من بروز إتباعه. نقصان الخيال، فالقيادة تتطلب إبداعاً ورؤية مستقبلية. إساءة استخدام السلطة، يجب أن يستخدم النفوذ بحكمة وبناء على الثقة لا التفاخر. هذه المبادئ هي المفاتيح التي تفتح لك أبواب النجاح في القيادة، وتضمن لك تجنب فشل في طريقك. لتصبح قائدا فعالا، عليك أولا أن تتقن نفسك. كيف يمكنك أن تقود الآخرين إذا كنت لا تستطيع السيطرة على حياتك خاصة؟ إذا كنت لا تستيقظ في الوقت المحدد، أو لا تتناول طعاما صحيا، أو لا تسيطر على أفكارك وعاداتك، فكيف ستغير العالم؟ التنمية الشخصية هي خطوة الأولى نحو قيادة الحقيقية. إتقان النفس ليس مهمة سهلة، إنه يتطلب تطويرا كاملا لجسدك وعقلك ومشاعرك. فقط عندما تنمو كل هذه الجوانب، ستتمكن من تحقيق إمكاناتك كاملة كقائد. قد تكون مررت بمواقف صغيرة تعيق حياتك، وربما بحثت عن حلول لهذه المشاكل في الدورات التدريبية. هذا جيد، ولكن رؤيتي لك تتجاوز ذلك. لا أريد فقط أن أساعدك على وضع ضمادة على مشكلة صغيرة، بل أريد أن أساعدك في العثور على قضية عظيمة تستحق القتال من أجلها. كما يقول جوزيف كامبل في رحلة البطل، القائد هو الشخص الذي يجد قضية تستحق أن يعيش ويموت من أجلها. الشخص الذي يتحول من مجرد شخص عادي إلى بطل يسعى لتغيير العالم. رؤيتي لك هي أن تجد هذه قضية، أن تتجاوز حدود حياتك الحالية، وأن تبدأ في العمل على تحسين نفسك وتطوير وعيك العاطفي والجسدي والمهني. عليك أن تنمو بشكل مستمر لعقود، حتى تصبح قائد الذي يستطيع أن يحدث فرقا حقيقيا في العالم. السؤال الآن، ما هي رؤيتك؟ ما هو الشيء الذي يستحق القتال من أجله؟ ما هو إيفرست خاص بك؟ شارك أفكارك في التعليقات، واضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى مشاركة هذا المقال مع أصدقائك، لأننا بحاجة إلى مزيد من القادة في هذا العالم. وأخيراً، اشترك في نشرتي إخبارية المجانية. سنطلق موضوعات يومية حول تحقيق الذات وإتقان علم النفس، وستجد فيها الكثير من الأدوات التي تساعدك على أن تصبح قائداً أكثر قوة وتأثيراً.